نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض المربع، وكنا قد وصلنا إلى قوله ويسجد السجدة الثانية كالأولى بعد ذكر صفة الركعة الأولى من الصلاة، وإلى السجدة الأولى من الركعة الأولى. بقينا في السجدة الثانية نستعرض أحكامها ونسمع من الشيخ فهد عرض ذلك، وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويسجد السجدة الثانية كالأولى وجوبا بإجماع المسلمين، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجدتين ولم يختلف عنه في ذلك. وعلمه المسيء فقال: ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تمت الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، ثم الاستفتاح، ثم الاستعاذة، ثم البسملة، ثم قراءة الفاتحة، ثم قراءة سورة ويجوز آية، ثم الركوع والتسبيح، تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، ثم الرفع من الركوع وقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، وقول الإمام والمنفرد والمأموم جميعا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الذكر، ثم السجود السجدة الأولى. ويقول في السجود سبحان ربي العظيم مع تكبيرات الانتقال، هي واجبة. يقول سبحان ربي الأعلى في السجدة الأولى، أدنى الكمال ثلاث، إلى آخر ما ورد في تسبيح الركوع والسجود. ثم يرفع من السجود ويعتدل حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد سجدة أخرى ثانية، وتمت الركعة الأولى. نعم. فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير، تكبيرة الانتقال، والتسبيح سبحان ربي الأعلى وغيرهما كالهيئة والدعاء بالوارد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره لأنه أبلغ ما يكون في التواضع، وأفضل أركانها الفعلية، وسرها الذي شرعت لأجله، سرها سر الصلاة السجود الذي شرعت الصلاة لأجله، وخاتمتها وغايتها، يعني السجود خاتمة الصلاة وغايتها، فكان تكرره أكثر من تكرر سائر الأركان. ولابن حبان عن ابن عمر مرفوعا: إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه، ولهذا يشرع إذا أذنب ذنبا أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله ويتوب إليه، وبهذا تحققت التوبة. نعم. ثم يرفع من السجود مكبرا. ثم يرفع من السجود السجدة الثانية مكبرا، وهذا القيام ركن، والتكبير واجب، يبتدئه مع ابتداء رفع رأسه من السجود، يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع رأسه من السجود، وينهيه عند اعتداله قائما، كأنه يمد التكبير، يبدأ من حين رفع رأسه من السجود ويمد صوته حتى يعتدل قائما. إذا اعتدل قائما يكون قد أنهى التكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر حين يرفع، ثم يكبر حين يرفع. نعم. ناهضا على صدور قدميه، ناهضا على صدور قدميه، أي قائما على مقدمهما، على مقدمهما، على مقدم القدمين. وأطلق صدور على صدرين، على قدمين، وأطلق صدور على صدرين لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. يعني لو قال ناهضا على صدري قدميه يعني فيها ثقل فجمعها، قال على صدور قدميه لئلا يحصل الثقل فيما هو كالكلمة الواحدة. وفي المطلع جيء به بلفظ الجمع لأن كل مثنى معنى مضاف إلى متضمنه، يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد، لأن كل مثنى معنى مضاف إلى متضمنه يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد، ولفظ الإفراد على لفظ التثنية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهض في الصلاة على صدور قدميه، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وروى ابن أبي شيبة وغيره من غير وجه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. نعم. ولا يجلس للاستراحة، أي لا يسن أن يجلس جلسة الاستراحة بفتح الجيم، لأنه مرة من الجلوس، ويجوز كسر الجيم جلسة بتقدير إرادة الهيئة، لأن فيها قدرا زائدا على الجلسة، وذلك هو الهيئة، والاستراحة هي طلب الراحة، كأنه صار له إعياء فيجلس ليزول عنه، وهي جلسة خفيفة صفتها كالجلوس بين السجدتين. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن لم يذكرها كل واصف لصلاته، ومجرد فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، وإذا قدر أنه فعلها لحاجة لم يدل على سنيتها، إلا إذا علم أنه فعلها ليقتدى به فيها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، وقيل يجلس لفعله عليه الصلاة والسلام، ويحمل أنه في آخر عمره عند كبره، جمعا بين الأخبار، واختاره الشيخ وغيره. سمي جلسة الاستراحة بمعنى أنه فعلها للاستراحة للحاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة أي فلا تفعل، ولا يدل على سنيتها كما يعني ذكر الشيخ هنا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم تذكر في كل صفة أو في كل صلاة من صلواته فدل على أنه فعلها، يحتمل أنه فعلها عند كبرها وفعلها لحاجة، فإذا كان فعلها لحاجة فلا يدل على سنيتها. نعم. معتمدا على ركبتيه إن سهل، معتمدا على ركبتي عند القيام، يعتمد على ركبتي إن سهل. إذا كان نشيطا شابا فإنه يعتمد على ركبتي، وإذا كان كبير السن فهو يعتمد على يديه، يعتمد على الأرض على يديه، أي معتمدا بيديه على ركبتيه. قال القاضي: لا يختلف قوله في ذلك إن سهل عليه ذلك. ولا يعتمد على الأرض بيديه لحديث وائل: وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ولأبي داود: نهى أن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة. وقال علي: من السنة ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. وعن أحمد: يستحب أن يقوم معتمدا على يديه، وفاقا لمالك والشافعي لما في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، ولأنه أعون للمصلي. وقال النووي وغيره: وأحاديثهم ليس فيها شيء صحيح إلا الأثر الموقوف على ابن مسعود أنه يقوم على صدور قدميه انتهى، لكن قول الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يقتضي قوة أصله وإن ضعف، خصوصا هذا الطريق وهو كذلك. فأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس، ونحوه عن علي وابن عمر وابن الزبير وغيرهم. وأخرج عن الشعبي قال: كان عمر وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. وعن النعمان ابن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهض كما هو ولا يجلس. وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكذا البيهقي وغيره. فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد اقتفاء لأثره وألزم لصحبته من مالك على خلاف ما قال، فوجب تقديمه وتقدم النهي عنه. وما رواه مالك يحمل على حالة الكبر، وبه تجتمع الأدلة. الخلاصة أن الأصل والأفضل أن يعتمد على ركبتيه حال القيام، ولا يعتمد على الأرض بيديه إلا إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك فإنه يعتمد على الأرض بيديه. هذه الخلاصة: على ركبتيه إن سهل، معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد على الأرض، أي وإلا يسهل عليه الاعتماد على ركبتيه لكبر أو ضعف أو مرض أو سمن ونحوه، اعتمد بيديه على الأرض بلا خلاف لحديث علي المتقدم ولحديث مالك. نعم. وفي الغنية نعم ها ما سمعت، خلوا يتكلم. ايه هو الكلام في القيام للركعة الثانية اذا كنت شباب، واذا كنت شيبة يعني ضعيف تعتمد بيديك على الارض، هذا هو الخلاصة. لكن اذا كنت قوي وشباب ما تحط يديك على الارض، تعتمد على ركبتيك وتنهض رأسا. اي نعم. قال: وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه وحالة القيام، نص عليه وروي عن ابن عباس وغيره أنه يقطع الصلاة إذا قدم رجله للقيام يقطع الصلاة. والغنية لشيخ عصره عبد القادر الجيلي الجيلاني، هذا عبد القادر الجيلاني من فقهاء الحنابلة وشيخ فاضل، لكن بلي بأتباع متصوفة حينما اعتقدوا فيه النفع والضر بعضهم. وحصلت الفتنة به في يعني في الهند وفي غيره، الطريقة الجيلانية وكذا إلى آخره. أين لكنه هو شيخ فاضل له كتاب الغنية في الفقه الحنبلي، وله الفتح الرباني وفتوح الغيب وغيرها. توفي ببغداد سنة 561. يجون ناس يحجون من الهند عشان يزورون قبره ببغداد، بينما هو شيخ فاضل يعني، نعم، لا غبار على طريقته، بل ذكر عنه رحمه الله أن الشيطان تبدى له نور في الأفق وقال: يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، يعني تبدى له في الأفق ليوهمه أنه الله نور في الأفق، تبدى له الشيطان يعني بهيئة نور في الأفق ليوهمه أنه الله، فقال له: يا عبدي عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، على طريقة المتصوفة الشاطحة أنهم يمارسون العبادة أو يمارسون نعم رياضة العبادة حتى يصلوا، فإذا وصلوا سقطت عنهم التكاليف، يأخذون يزعمون أنهم يأخذون من المشكات التي يأخذ منها النبي، ولهذا فضلوا الولي على النبي. فهذا الشيطان أراد أن يغر عبد القادر وقال له: يا عبدي عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، فقال: أنت الله الذي لا إله إلا هو، لأن عبد القادر فقيه عالم، فألزمه أن يعني بأخص وصف الإله: أنت الله الذي لا إله إلا هو، لأن لا يستطيع الشيطان يقول نعم، فاحترق وتبدى نارا، تبدى دخانا أو استحال إلى دخان. فقال: بهذه الطريقة أضللت 70 عابدا وأنت نجوت مني بالعلم. وهكذا الشيطان إذا وسوس الإنسان قرأ آية الكرسي ذكر الله عز وجل خنس واحترق. فعبد القادر خاطبه بالتوحيد، هو لا يستطيع أن يتجاوز، لو يحترق رأسا ويستحيل دخانا. وهكذا تغولت الغيلان عليكم فأذنوا، لأن الأذان يشتمل على التوحيد. إذا حصل لأحد وحشة أو حصل له يعني من الشيطان مس أو حصل له تخبط من الشيطان، يقرأ آية الكرسي، يذكر الله، يؤذن فيذهب عنه، أي نعم، ويحترق هذا الوارد. فالحاصل أن الشيخ عبد القادر رحمه الله يعني من الأولياء من الصالحين، لكن لا ينفع ولا يضر، لا يعتقد فيه، أي نعم، بلي بأتباع. زالت الطريقة الجيلانية هي إحدى الطرق الأربع عند يعني كثير من الشاطحين الذين يبايعون على أربع طرق: النقشبندية والسهروردية والقادرية والجشتية، أربع طرق في الهند. الجشتية طريقة، والنقشبندية طريقة، والسهروردية طريقة، والقادرية حقت أتباع عبد القادر الجيلاني. أحد شيوخنا الشيخ عبد العزيز بيّن رحمه الله ذكر عن شخص أتى من الهند على رجليه ومر بعنيزة، فاستضافه شخص من وجهاء عنيزة وأكرمه، فوضع له تمرا، فحينما أخذ تمرة يريد أن يرفعها إلى فيه قال له المضيف: أين أنت ذاهب؟ حالك يعني حال غريب، وجاي من الهند يبي يمر عنيزة يروح لبغداد، يروح للعراق، أين يعني ما هو طريقك؟ ذكر له أنا أريد أن أذهب إلى أزور بغداد، أزور عبد القادر الجيلاني. قال له: يا أخي عندك مكة أقرب، تعقب مكة وتجي تروح. قال: وكان قد رفع التمرة إلى فيه فأخذها ووضعها وقال: وهابي. لا أدري ماذا أطلق بعدها، المهم تركه وترك ضيافته وذهب. الغلو هنا، نسأل الله العفو والعافية. نعم، هذه القصة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن سبيل حدثنا بها، ولعل الشيخ الفاضل إمام الحرم يذكرها، لا أدري، لكن قصة واقعية تدل على الجهل. نعم نعم. قال: ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى. أي كالأولى بلا نزاع، لقوله للمسيء لما وصف له الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي السنن وغيرها: فإذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. ولنقل صفة الصلاة كذلك. نعم. ما عدا التحريم أي تكبيرة الإحرام. ما عدا التحريم أي تكبيرة الإحرام فلا تعاد إجماعا، لأنها وضعت للدخول في الصلاة، وهو منتف هنا، ما يعيد في الركعة الثانية، إنما في الركعة الثانية تكبيرة الانتقال. وعدا كلمة يستثنى بها مع ما وبدونها. فمثلا لو سهى وقال: الله أكبر، وجلس، ما قام في الركعة الثانية، يظن أنه صلى ركعتين، فهو قال: الله أكبر وجلس، ثم نبه قيل له: سبحان الله، ثم يقوم، هل يكبر؟ لا يكبر، بل يكتفي بالتكبيرة التي انتقل بها من السجود إلى، يعني كأنه لا يزال في الركعة الثانية. أي نعم، لكنه لم يقم لها سهوا. نعم. والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. وبالمناسبة لو أن شخصا سلم من نقص، إمام سلم من نقص وانصرف إلى المأمومين فنبهوه وقالوا له: أنت نقصت في صلاتك، فماذا يفعل؟ لا، في حاله ينفتل، وهو في حاله يعني لا يقوم واقف أو يأتي يعني بحركة زائدة، ينفتل بحاله ثم يتم كأن لم يكن شيء، ثم يسجد سجود السهو. لا، ما يكبر إلا في حال مشروعية التكبير عند السجود، مثلا إذا كان باقي سجدة، أي نعم، أو باقي ركعة، يحط ميكروفون أو يكبر المؤذنون، ينبهون، يبلغون، أي نعم، المأمومين يبلغ بعضهم إذا كان المسجد كبير. نعم. والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. أي نعم. إيش؟ نعم. قال: والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. يعني عندي أربعة أشياء ما أعيدهن: تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، هذه لا أعيدها في الركعة الثانية. هذا معناه، يعني في الركعة الثانية ما أعيد تكبيرة الإحرام، ما أعيد الاستفتاح، ما أعيد التعوذ، ولا أجدد النية، لأن النية كافية الأولى التي دخلت الصلاة بها. أي نعم. إلا طبعا إذا قطع النية بطلت الصلاة. أي وما عدا الاستفتاح، مصدر استفتح، والمراد به ها هنا الذكر قبل الاستعاذة من قوله سبحانك اللهم ونحوه، بلا خلاف حكاه في المبدع وغيره. ولو لم يأتي به، حتى لو ما جيت بالاستفتاح، لو ما جيت بالاستعاذة في الركعة الثانية ما تأتي بها هنا. ولو لم يأتي به لحديث أبي هريرة: وإذا ركع وإذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. رواه مسلم. وإذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. رواه مسلم. هذا في حق من أتى بالركعة الأولى ولفوات محلة. وما عدا التعوذ إن كان استعاذ في الأولى لظاهر الخبر، أيضا التعوذ ما يتعوذ. أربعة أشياء ما نعيدها: تكبيرة الإحرام، الاستفتاح، التعوذ، تجديد النية. هنا قال ابن القيم: الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة كان إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، انتهى. ولأن الصلاة جملة، ولأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت بل ذكر، فالقراءة فيها كل فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وعنه يتعوذ في الثانية، اختارها الشيخ قال في الإنصاف: وهي أصح دليلا وهو مذهب الشافعي. وفي الاختيارات: ويستحب أن يتعوذ أول كل قراءة قال النووي وهو الأظهر. وأما البسملة فتسن في كل ركعة لأنها تستفتح بها السورة، وما عدا تجديد النية للاكتفاء باستصحابها، يكتفي باستصحاب النية. استصحاب النية، ايش صفة استصحاب النية؟ ما هي صفة استصحاب النية؟ واستصحابها اي نعم حتى تنقضي العبادة، كيف صفة استصحاب النية؟ جيد، بس ابي عبارة ثانية ولا قربت الجواب. لا ينوي قطعها، اما ما يغير النية مش يعني هو صح، ما لكن التعريف الاجمع ان لا ينوي قطعها حتى تتم العبادة، سواء كانت طهارة او صلاة او غيرها. لا، تغييرها مسألة اخرى، ما يأتي التغيير الا بعد القطع. أنا أبي شيء قبل التغيير. استصحابه أن لا ينوي قطعها حتى تتم، أن لا ينوي قطع النية، لأنه إذا نويت التغيير ما نويت التغيير إلا بعد القطع، أنا أبي شيء قبل. أي نعم، هذا معنى استصحاب حكمها. يعني ما دام مستصحب حكمها يكتفي باستصحاب الحكم وهو أنه ما نوى قطعها. أي نعم. قال: نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. للاكتفاء باستصحابها قال في الإنصاف: وهذا مما لا نزاع فيه. وقال جمع: لا حاجة لاستثنائها لأنها شرط لا ركن. إيش الفرق بين الركن والشرط كما قلنا سابقا؟ هو يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يجتمعان في أن فقدهما مبطل للصلاة، لكن هذا يجتمعان فيه، لكن يفترقان في خاصية لكل واحد منهما. فما هو الفرق بين الشرط والركن؟ جيد، يعني الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، جزء من الماهية. في فرق ثاني من يتذكره؟ في فرق آخر، الشرط لا ينقضي، الشرط لا بد من استصحابه حتى تتم العبادة. يعني مثلا شرطت الطهارة، شرط لصحة الصلاة، لا بد أن يكون منسحبا يعني حتى تنتهي الصلاة، لو انتقض بطل في أثنائها. فلا بد أن تستصحب الشرط حتى تستصحب وجوده، ينسحب حتى تنتهي العبادة. الركن لا، ينتهي ويأتي بعده ركن، ينقضي ويأتي بعده ركن. إذن حصل عندي فرقان. أي نعم، الفرق الأول وهو مهم، له علاقة أيضا بمسألة الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان. بعضهم قال شرط وبعضهم قال ركن، والذين قالوا ركن يقصدون أن الأعمال جزء من مسمى الإيمان، أما الذين قالوا شرط فوافقوا المرجئة ولو في اللفظ، لأن الأعمال خارج مسمى الإيمان. طبعا الشرط خارج الماهية، الشرط خارج الماهية، والركن داخل الماهية. أيضا الشرط لا بد أن ينسحب، لا بد أن يكون موجودا حتى يتم المشروع، أي حتى يتم أما الركن فإنه ينقضي ويأتي بعده ركن آخر. أي نعم، ينقضي ويأتي بعده. مثلا الأعمال في مسمى الإيمان، طبعا العمل بالجوارح غير النطق باللسان. أول شيء يعتقد بقلبه، هذا ركن، ينقضي هذا أو ينبثق من هذا، يتفرع عليه شيء آخر، نطق باللسان، ينتهي النطق باللسان، يأتي العمل بالأركان. وهكذا العمل بالأركان متميز عن النطق باللسان، والنطق باللسان متميز عن الاعتقاد بالجنان. لكن الشرط لابد أن يكون أي نعم وجوده مستمرا حتى ينتهي المشروط. ها؟ لا أقصد أنه ينقضي، يعني يقضى في نفس الماهية. أي نعم، ينقضي ويأتي بعده ركن آخر. مثلا قراءة الفاتحة، تكبيرة الإحرام تنتهي، يأتي بعدها ركن آخر، قراءة الفاتحة تنتهي، يأتي بعدها ركن، وهكذا. مجموعة الصلاة مجموعة أركان، يأتي بعضها بعد، يعني يأتي بعضها تلو بعض. أي نعم، أما الطهارة لابد أن تكون موجودة من بداية الصلاة حتى نهاية، وهكذا الشروط لابد أن تكون موجودة من بداية المشروط حتى نهايته. ولهذا اللي قالوا شرط زلوا، هم اختلفوا أيضا. الذين قالوا شرط في الأعمال، الأعمال شرط يعني في الإيمان، الذين قالوا أن الأعمال شرط اختلفوا. منهم من قال شرط صحة، ومنهم من قال شرط كمال. اللي قالوا شرط صحة هذولا المعتزلة والخوارج، يعني ترتب على. أما الذين قالوا شرط كمال فهم الأشعرية. نعم، بقي في الحاشية. ها؟ بقي في الحاشية. نعم، الحاشية بقي فيه، بقي في الحاشية. أي نعم. وقال جمع لا حاجة لاستثنائها، لأنها شرط لا ركن، ويجوز أن يتقدم الصلاة اكتفاء بالدوام الحكمي. ويجوز أن يتقدم الصلاة اللي هو إيه؟ ويجوز أن يتقدم الصلاة الشرط يعني اكتفاء بالدوام الحكمي وما عدا السكوت وتطويلها كالأولى, يعني أيضا تطويلها كالأولى لا يشترط, فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسكت في الثانية ويقصرها عن الأولى, لا يسكت في الثانية, من يوم ما يكبر ينتقل للثانية يبدأ بالفاتحة يبدأ يشرع بالقراءة لا يسكت كما سكت يعني في بداية الأولى ويقصرها عن الأولى. نعم. ولا يتعود أحسن الله لك. ما يتعود على خلاف يعني مثل ما ذكر في الحاشية, يعني ذكر في الحاشية قال انه يعني بعض ال وعنه يعني رواية أخرى أنه يتعول في الثانية واختارها الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية, هو شيخ الإسلام ابن تيمية استعاذ يعني اختار أن يستعيد عند كل قراءة حتى قال بعد الانتهاء من القراءة الاستعاذة من الشيطان له وجه, لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن بصيغة فاستعذ بالله, قال لو استعاذ بعد القراءة فله وجه. اي نعم. كأنه شيء تالي وكأنه يعني ختم لئلا يفسد الشيطان القراءة التي تمت. على كل حال اللي عليه الجمهور الاستعاذة قبل القراءة. اي نعم. نعم. قال فلا تشرع إلا في الأولى. فلا تشرع إلا في الأولى اللي هي المستثنات تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية, ما تشرع إلا في الأولى. نعم ما تشرع إلا في الأولى, أي هذه الأمور الأربعة وفاقا في غير التعوذ إلا وفاقا في غير التعوذ. التعوذ مثل ما حكى أنه فيه رواية أنه يستعيذ في الركعة الثانية واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية, أما ما عدا هذا فمتفقا وفاقا, إذا قال وفاقا يعني أن وافق الأئمة الأربعة في غير إلا في الركعة الأولى لأن تلك تراد لافتتاح الصلاة. أي نعم والله أعلم. نعم. لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. لكن إن لم يتعوذ يعني في الركعة الأولى تعوذ في الثانية إجماعا. نعم. ولو ترك التعوذ في الأولى عمدا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, هذا الذي استظهره الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لو استعاذ بعد القراءة فله وجه. أي نعم. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين, هنا يجلس ليش؟ للتشهد الأوسط. يجلس مفترشا يعني يفترش رجله اليسرى كجلوسه بين السجدتين, أي يجلس للتشهد إجماعا لنقل الخلف عن السلف نقلا متواترا. وقال الوزير اتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة, يعني في أي ركن صحيح الجلسة في آخر الصلاة, لكن الجلسة في وسط الصلاة واجب, وجلوسه للتشهد كجلوسه بين السجدتين سواء وتقدم. وفي الصحيح كان إذا جلس للتشهد جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى, وفيهما إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى, ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة شفاهد, ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة, هذا معنى قوله ولم يثبت في الإقعاء شيء. والحكمة في ذلك والله أعلم أن المصلي مستوفز في الأول للحركة ببدنه بخلاف الثاني, والحركة عن الافتراش أهون, وكيفما جلس في التشهدين وبين السجدتين جاز إجماعا باب جواز الإقعاء. أي نعم، مثل ما قال النووي. نعم. إيش بقي؟ بقي نعم. قال ويداه على فخذيه. أيوة، اليمنى على الفخذ اليمنى باسطا ذراعه على فخذه، ولا يجافيها، ما يجافيها هكذا، بل يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، واليسرى على الفخذ اليسرى ممدودة، وأطراف الأصابع على الركب، أطراف الأصابع اليدين على الركب. نعم. ولا يلقمهما ركبتيه. ما يلقمهما ركبتيه حال الجلوس هكذا، حال هذا الإلقام لا يلقمهما الركبتين إلا حال الركوع، ما حال الجلوس لا. بس يعني طبعا اليمنى لها صفة وهي نعم، واليسرى تكون مبسوطة الأصابع على أين على على الركبة، لورود الأحاديث بوضع يديه على فخذيه وهو مجمع عليه، ولا يلقمهما ركبتيه، لورود الأحاديث بوضع يديه على فخذيه وهو مجمع عليه. نعم. ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها. ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، هذا الخنصر وهذا البنصر، يقبضهما بكسر الخاء والباء معنثتان، خنصر بنصر. ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها. نعم. ويحلق إبهامها مع الوسطى، يحلق هكذا إبهامها مع الوسطى، بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى، فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها، هذه السبابة، من غير تحريك، ويشير بسبابتها من غير تحريك. طبعا ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويقبض خنصر يده اليسرى يده اليمنى وبنصرها بكسر الخاء والباء مؤنثتان، الأولى الإصبع الصغرى والثانية بينها وبين الوسطى، أي يقبض من يمنى عند وضعها على فخذه الأيمن عند الركبة خنصرها وبنصرها لحديث وائل، ثم قبض ثنتين من أصابعه، رواه أحمد وغيره. ويحلق إبهامها مع الوسطى بين رأس الإبهام والوسطى، فتشبه الحلقة من حديد ونحوه لحديث وائل، وحلق إبهامه مع الوسطى، والإبهام الأصبع العظمى وهي مؤنثة، والجمع أباهيم، ويحلق بتشديد اللام والحلقة بسكونها، وجمعها حلق كقصعة وقصع، وقيل بفتحتين على غير قياس. وفي السنن وحلق حلقة، ولمسلم وقبض أصابعه الثلاث، وله أيضا وعقد 53، وفي أعداد كانت معروفة عند العرب بأن تكون الثلاث مضمومة إلى أدنى الكف لا مقبوضة، والإبهام مفتوحة تحت المسبحة هكذا 53 على طرف الراحة، ويسمونها 99، وآثر الفقهاء الأول تبعا للخبر، ولو فعل غير ذلك مما ورد أتى بالسنة، والأول أفضل ورواته أفقه، هذا الأول أفضل ورواته أفقه. نعم. قال ويشير بسبابتها، سميت بذلك لتحريكها في وقت السب، سميت هذه سبابة لأنه يعني يحركها وقت السب. ما يسب أحد وأفعل بك وأفعل بك، أنت كذا وأنت كذا، أي نعم، فسميت سبابة. لكن لماذا خصت هذه بالتحريك عند ذكر الله؟ لها علاقة بالقلب، لها علاقة بالقلب، حينما تحرك السبابة يتواطأ القلب مع حركتها، أين التوحيد؟ أين سميت بذلك لتحريكها في وقت السب، والاسم المتفائل سميت سباحة، لأنه يشير بها إلى التوحيد، للتوحيد، اصبر عليه. وخصت بالإشارة والله أعلم لاتصالها بنياط القلب، فتحريكها سبب لحضوره، تحريكه سبب لحضور القلب، والحكمة في الإشارة بها ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. سبحان الله، هنا هذه حكمة، هنا وهذا صحيح، هذا ملموس، هذا ملموس. ايه شلون؟ لا، بعضهم يقول اذا رايت من يشير الى الباري باصبعه يعني باشاره التوحيد او يرفعها فليقطعها، يريد يقطع اصبعه بعد. لمن هذا في قلبه مرض لا يقر بالعلو لله تبارك وتعالى، معطل. هنا يقول اذا اشار يعني إلى العلو وأن الله سبحانه وتعالى في العلو، يعني على زعمه أنه تنقص الله سبحانه وتعالى، بينما التنقيص هو يعني ألا تثبت لله العلو، الكمال أن تثبت لله العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى، لأن الوجود ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والخالق وين الخالق فوق المخلوق، أين تعتقد الخالق من المخلوق؟ خالق فوق المخلوق والمخلوق أسفل من الخالق، فمن اعتقد غير ذلك نعم فهو يعني لم يعرف الله عز وجل. نعم، والله سبحانه وتعالى أحاط بالزمان والمكان، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فأحاط بالزمان في قوله الأول والآخر، وأحاط بالمكان في قوله الظاهر والباطن، فأحاط بالزمان ولم يحط به زمان قبل الزمان وبعد الزمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، فهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. نعم، بصفات الكمال، اي نعم، من غير تحريك. قال فلا يوالي حركتين عند الإشارة، واحدة بس حركة، لأنه يشبه العبث، لحديث ابن الزبير ويشير بسبابته ولا يحركها. وقال ابن القيم في صحته نظر، يعني في صحة حديث ابن الزبير، وليس في الحديث أن هذا كان في الصلاة، وفي حديث وائل ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، يعني المسألة كأنها مسألة فيها خلاف، رواه أهل السنن وغيرهم. قال ابن القيم كان لا ينصبها نصبا هكذا، ها، ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها كما تقدم عند ذكر الله عز وجل. وقيل يديم نظره إليها حال جلوس ينظر إليها، لخبر ابن الزبير عند أحمد وغيره. نعم، لا، موطن السجود ينظر إليه حال القيام، حال القيام ينظر إلى موطن السجود، لكن حال القعود ينظر إلى السبابة. قال: في الفروع إسناده جيد يديم نظره إليها، لخبر ابن الزبير عند أحمد وغيره. قال: في الفروع إسناده جيد، وأحاديث الإشارة بالسبابة في التشهد قد بلغت حد التواتر. نعم. لا، هو ضعف حديث ويشير بسبابته ولا يحركها، ولا يحركها. ابن القيم يعني يرى أنه كما في حديث وائل: رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، لكن ما هي الحركة عادل يعني المبالغ بها، هكذا يقال كذنب الأبرص؟ لا، المقطوع يعني لا، بل يحركها. اي نعم، يحركها، يرفعها وينكبها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني يشير بال... نعم. هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد ورسول، أشهد أن لا، عند ذكر الله عز وجل، ثم ثم أي نعم، ثم أي مرة واحدة، ثم أي نعم. لا، في التشهد عند ذكر الله والدعاء، عند ذكر الله والدعاء في التشهد. لا، عند ذكر الله التحيات لله ارفع، ثم يعني اخفضها قليل. اي نعم، ثم اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله ارفع، ثم تخفضها قليل، ثم اذا جاء الدعاء او ذكر الله ايضا ترفع. تشهد اي مثل عند ذكر الله وعند الدعاء. نعم، في تشهده. شوف هنا قال: في تشهده فقط، التشهد الأول والتشهد الثاني. في الصلاة متعلق بيشير للخبر المتقدم وغيره، ولمسلم: ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها، وسمي بالتشهد من باب إطلاق الجزء وهو الشهادة على الكل. نعم. ودعائه في الصلاة وغيرها، الشهادة جزء من الله، التحيات لله والصلوات والطيبات هذا كل، وجزء منها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، فأطلق التشهد على الكل من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. إيه نعم. نعم. قال: ودعائه في الصلاة، في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها، أي يشير بسبابته إذا دعا في صلاة وغيرها، لحديث عبد الله بن الزبير: كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود والنسائي، يشير إشارة. هنا وفيه عن سعد بن أبي وقاص: مر بي وأنا أدعو بأصابعي، يعني مثل بعض العوام يقول كذا، هذا غلط، جهل، كأنها أذني حمار، هذا ما يصلح. واحد وحد وحد، ايش قال له هنا؟ ماذا قال له؟ قال: مر، وفيه عن سعد بن ابي وقاص: مر بي وانا ادعو باصابعي فقال: احد احد يا سعد، احد احد يا سعد، يعني ما هو باصابعك كلها، بالسبابة. اي نعم، واشار بالسبابة، احد احد واشار بالسبابة. اي نعم، أنا ذكرت هذا لأنه هذه مع كثير من العوام يشير بالثنتين، يعني نعم، أحد أحد يا سعد عند ذكر الله تعالى. نعم، عند ذكر الله تعالى، وصحح في شرح الهداية للحنفية وغيرها عند الشهادة، وكذا عند الشافعية، فيكون رفعها مرة في التشهد. قال: في الفروع ولعله أظهر، وهي أفضل الذكر، فيكون موضع الإشارة لا إله إلا الله. أي نعم. لما رواه البيهقي من فعله صلى الله عليه وسلم وفي المقنع والإنصاف وغيرهما مرارا لقوله إذا دعا. يكون خلاف سهل، كل ما تدعو كل ما تذكر الله عز وجل ترفع السبابة. نعم، تنبيها على التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة فعل العبد التعبدي، وفعل العبد التعبدي هو ما تضمن أركانا ثلاثة، أركان التعبد القلبي الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. الفعل اللي ما يتضمن الأركان الثلاثة هذا فعل جبلي، ما هو تعبدي. العبد له فعل تعبدي وله فعل جبلي. الفعل التعبدي هو الذي تضمن أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. أي نعم. وبهذا التأصيل تعرف الفرق بين المعصية والشرك، كل منهما معصية، لكن الشرك يختلف عن المعصية. المعصية تفعلها وليس في فعل، وليس يعني قد تضمنت الثلاثة أركان التعبد القلبي، قد تفعلها شهوة بدون خوف، حب بدون خوف، أو خوف بدون حب، أو خوف بدون رجاء، يعني ما ترجو في الغيب، تفعلها بمجرد شهوة مثلا. لكن سمعت الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ها؟ ودي كتبوا الأوراق يعني، ما يعني لهم حق، بارك الله فيك. فأنا بسمع منك إن شاء الله. أول شيء أنت عرفت الفرق بين المعصية والشرك؟ ها؟ هي كلها معصية، لكن أبغى تعرف الفرق. يعني الشرك والعياذ بالله فيه خوف السر، يفعله وهو يخاف المقصود بالفعل بالغيب، أن يضره أو يفوت نفعه، يرجو نفعه ويخاف ضره بالغيب. لكن المعصية لا، المعصية إما يحمل عليها شهوة أو طمع أو يحمل عليها بدون هذا كله. ولهذا في فرق، الشرك لا يغفر، والمعصية إذا مات صاحبها عليها من غير توبة موكول لمشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. إذن هات سؤالك. نعم، ما في إيه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، خطاب لأهل مصر ولغيرهم، خذوا عني مناسككم، الخطاب للجميع. وهو لم يعتمر في سفرة واحدة أكثر من مرة، ولا الصحابة معه اعتمروا أكثر من مرة، فقط عائشة لعذر، لأنها لم تقضي عمرتها قبل الحج، فبعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصة عائشة ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة، والله فدما أنا جيت وتعبت ليش ما أحرم. لكن لما لم ينقل لنا عرفنا أنه لم يفعل، فدل على أن المشروع مرة واحدة في سفرة واحدة، لأن المقصود بالعمرة أن تكون لها سفرة مستقلة. ولهذا سميت العمرة مع الحج تمتعا. ليش تمتع؟ لأنه استمتع بعمرة وحج معا في سفرة واحدة، وصار لهذه الصفة هدي واجب، هدي نسك، لا يجب على من لم يكن بهذه الصفة جمع بين العمرة والحج، هو الذي يجب عليه الهدي. أما من أفرد الحج وأفرد العمرة كل نسك بسفرة فلا يوجب عليه. والتنعيم ليس ميقاتا، التنعيم لأنه أدنى الحل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني اختار أدنى الحل للحاجة. هنا طبعا أنا أرجو لو سمحتم، خلاص سبقك بها عكاشة، أنا أريد أن أبدأ بالمكتوب. خلاص هو فتح ضروري لك ولا ضروري للإخوة؟ أشوف الضروري. أي نعم أحسنت، يعني قد يقول حنا نخرج في وقت النهي، هذا على سبيل أنه يشرع للإحرام صلاة، وهذا ما هو صحيح، لأن الإحرام يكون بعد صلاة. الإحرام صحيح يكون بعد صلاة، لكن قد تكون بعد صلاة الفريضة، لأنه يشرع للإحرام سنة، فإذا كنت في وقت نهي لا يلزمك أن تصلي ركعتين، لكن تصلي تحرم بعد صلاة إذا كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فيكون إحرامك يحسن أن يكون إحرامك بعد صلاة. لا يعني هذا أنه يشرع للإحرام ركعتين، فإذا صادف وقت النهي وقعت في مشكل. لو أنه يشرع للإحرام ركعتين لقلنا إن حتى لو صادف وقت نهي، لأنه من ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، إذا دخلت المسجد لو كنت في وقت نهي نقول لك تصلي ركعتين تحية المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب مستثناة من النهي. وفيك هذا الأخ يقول لقد كنت سارقا ثم تبت إلى الله. الحمد لله، أسأل الله أن يثبتنا وإياك. فماذا علي أن أفعل في الأشياء المسروقة رغم أني بحثت عن صاحبها ولم أجده؟ إذا بحثت عنه ولم تجده فتصدق بما سرقته عنه، وإن وجدته تغرمها له ويكون إن شاء الله الأجر لك، لكن تصدق بها عن صاحبها، لأنه إذا جاء يوم القيامة سيكون الوفاء بالحسنات، وقد تصدقت فتكون هذه الحسنات هي وفاؤه إن شاء الله إذا صحت التوبة. ماذا يقصد بالحركة الوهابية ومن هم الوهابيين؟ هم يقولون وهابية، وهابيين هو الحقيقة ما ينسب المذهب إلى الشخص إلا إذا كان مخالفا للكتاب والسنة. إذا كان المذهب مخالف للكتاب والسنة قال والله هذا مذهب فلان ابتدعه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يبتدع شيئا جديدا حتى يقال هذا وهابية، إنما يعني من شرق الحقيقة من شرق بالكتاب والسنة وأراد الصد عنها فإنه يقول عن السنة وهابية. حتى رأينا في كتب بعضهم أنه يقول إن عمر بن الخطاب لما قطع شجرة بيعة الرضوان أنه فعل فعل الوهابية، يعني هو وهابي عمر بن الخطاب، بمجرد ما يرون السنة أو العامل بالسنة يقولون هذا وهابية. والله هذه مدحة طيبة، إذا كان التمسك بالكتاب والسنة يعني يقال عنه وهابي، هذه شهادة للوهابية، شهادة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الحاصل نحن يعني نطالب من يزعم أن الشيخ محمد أتى بشيء جديد يستحق أن ينسب له ويعرف باسمه أن يذكر لنا هذا الشيء الجديد المخالف للكتاب والسنة. أما إذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى الكتاب والسنة، فاتباع الكتاب والسنة ليس اتباعا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف يعني أننا نرى في أوساط المبتدعة كل من يقيم سنة يرونه وهابيا، فإذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهابية لنكن وهابية، إذا كان حب آل البيت رفضا فليشهد الثقلان لأني رافضي، يعني حب أهل البيت المشروع من غير غلو ولا جفاء، يعني حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس هم يقولون لا يجتمع حب أبي بكر مع حب علي، وهذه فرية، بل يجتمع، والله يجتمع. وعلي رضي الله عنه يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. الله المستعان، الكلام يطول. هنا يقول السؤال: هل يتم عمره بالإحرام من التنعيم عن الغير؟ هو نفس السؤال للشيخ. أنا قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، والأولى يسعنا أين قول النبي: خذوا عني مناسككم. اصبر علي، الله يخليك، اصبر علي، بارك الله فيك. أي ما مقنعك؟ طيب تعتمر عنه لك بسفرة مستقلة بعد أن تعتمر عن نفسك، أحوط لك. أي نعم، هو يصلي ولا ما يصلي؟ الحمد لله خلاص. أي نعم. ماذا يقول الداخل إلى الحرم رأى الكعبة المشرفة ويريد العمرة؟ يذكر الله عز وجل، ونعم يذكر، يدعو الله عز وجل أن يزيدها شرفا، ويستغفر الله عز وجل ليحط عنه ذنوبه، كما ورد يعني في هذا بعض الصيغ. أي نعم، يكبر الله عز وجل ويهلله ويدعو ويقول اللهم زد هذا البيت مهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه أيضا شرفا وبرا، نحو هذا الدعاء. كيفية دخول الميت القبر؟ نعم، على كل حال ليست هناك كيفية واجبة يعني خاصة، ولكن إذا أدخله من جهة رجليه يعني في الأول وأضجعه في لحده بالتدريج كان حسنا. ما حكم المرور أمام المصلي في الحرمين بالضرورة؟ يعني رخص بعض أهل العلم في ذلك ضرورة الزحام أو ضرورة ابتغاء الطواف نحو ذلك. ما حكم تكرار العمرة من الشخص الواحد؟ لا بأس إذا خصصت كل عمرة بسفرة. ما حكم الدين؟ إيش أن يؤدي الإنسان؟ ما حكم الدين؟ الدين صفة يا أخي، فهل يحكم أو لا يحكم؟ أي نعم، العبارة يعني ينبغي أن يقال ما الحكم في أن